بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: إذ تستغيثون ربكم، إذ بدل من وإذ يعدكم، وقيل تتعلق بقوله ليحق القول، أو بفعل مضمر أي اذكر إذ تستغيثون ربكم. واستغاثتهم دعاءهم بالغوث والنصر، والإنسان مطالب بالضراعة إلى الله سبحانه وتعالى في السراء قبل الضراء. ممدكم أي مكثركم، فالبركة من عند الله تعالى، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. أخي الكريم، هذه الآية الثانية من سورة فاطر: أكثر منها دواما وأحسن ظنك بربك، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح لعباده مردفين من قولك ردفه إذا تبعه، وأردفته إياه إذا اتبعته إياه، والمعنى يتبع بعضهم بعضا. فمن قرأه بفتح الدال مردفين فهو اسم مفعول، ومن قرأه بالكسر فهو اسم فاعل أي مردفين. وصح معنى القراءتين، لأن الملائكة المنزلين تبع بعضهم بعضا، فمنهم تابعون ومتبوعون. وتأمل أخي الكريم أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل الملائكة لنصرة عباده المؤمنين، فالنصر من عند الله سبحانه وتعالى، وما عند الله تعالى لا يطلب إلا بطاعته. وما جعله الله الضمير عائد على الوعد أو على الإمداد بالملائكة. إذ يغشيكم النعاس، إذ بدل من إذ يعدكم، أو منصوب بالنصر أو بما فيه عند الله من معنى النصر، أو بإضمار فعل تقدير اذكر، يعني اذكر إذ يغشيكم النعاس. وهنا اذكر على طريقة ذكر النعم لأجل أداء شكرها، كما قال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. ومعنى يغشيكم بضم الياء والتخفيف هنا، يعني على قراءته التي اختارها إذ يغشيكم، ومن قرأ يغشيكم بضم الياء والتخفيف فهو من أغشى، ومن قرأ بالضم والتشديد يغشيكم فهو من غشى المشدد. وكلاهما يتعدى إلى مفعولين، فنصب النعاس على أنه المفعول الثاني، والمعنى يغطيكم به فهو استعارة من الغشاء. ومن قرأ لفتح الياء والشين فهو من غشي المتعدي إلى واحد، أي ينزل عليكم النعاس أمنة منه أي أمنة. وتأمل هنا كيف أن النوم نعمة من نعم الله، وتأمل أن الإنسان حينما يكون آمنا أنها نعمة من أعظم النعم. والضمير المجرور يعود على الله تعالى، وانتصاب أمنة على أنه مفعول من أجله، أي مفعول لأجله. قال ابن مسعود: النعاس عند حضور القتال علامة أمن من العدو، لأن الخائف لا ينام. وينزل عليكم من السماء ماء، تعديد لنعمة أخرى، وذلك أنهم عدموا الماء في غزوة بدر قبل وصولهم إلى بدر، وقيل بعد وصولهم، فأنزل الله لهم المطر حتى سالت الأودية. اللهم أنزل علينا رحمتك في هذه الساعة يا أرحم الراحمين. ليطهركم به، كان منهم من أصابته جنابة فتطهر بماء المطر وتوضأ به سائرهم، وكانوا قبله ليس عندهم ماء للطهور ولا للوضوء. ويذهب عنكم رجز الشيطان. كان الشيطان قد ألقى في نفوس بعضهم وسوسة بسبب عدمهم الماء، فقالوا نحن أولياء الله وفينا رسوله فكيف نبقى بلا ماء، فأنزل الله المطر وأزال عنهم وسوسة الشيطان وليربط على قلوبكم. طبعا الوسوسة تهجم على القلب لكن المؤمن يدفعها. وليربط على قلوبكم أن يثبتها بزوال ما وسوس لها الشيطان وبتنشيطها وإزالة الجسد عنها. فالإيمان ينشط النفس ويثبت به الأقدام. الضمير في به عائد على الماء، وذلك أنهم كانوا في رملة دحسة لا يثبت بها قدم، فلما نزل المطر تلبدت وتدمثت الطريق وسهل للمشي والوقوف. وروي أن ذلك المطر بعينه صعب الطريق على المشركين، فتبين أن ذلك من لطف الله سبحانه وتعالى، إذ يوحي يحتمل أن يكون ذلك بدلا من إذ المتقدمة كما أنها بدل من التي قبلها، أو يكون العامل فيه يثبت. فثبت الذين آمنوا يحتمل أن يكون هذا التثبيت بقتال الملائكة مع المؤمنين أو بأقوال المؤنسة مقوية للقلب قالوها إذ تصوروها في صور بني آدم، أو بإلقاء في نفوس المؤمنين، أي يكون التثبيت عن طريق القلب، وهذه خواطر الخير. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، يحتمل أن يكون من خطاب الله للملائكة في شأن غزوة بدر تكميلا لتثبيت المؤمنين أو استئناف إخبار عما يفعله الله في المستقبل. فاضربوا فوق الأعناق، يحتمل أيضا أن يكون خطابا للملائكة أو للمؤمنين، ومعنى فوق الأعناق أعالي الأعناق حيث المفصل بين الرأس والعنق، لأنه مذبح والضرب فيه يطير الرأس. وقيل المراد الرؤوس لأنها فوق الأعناق، وقيل المراد الأعناق وفوق زائد كل بنان، قيل هي المفاصل، وقيل الأصابع وهي أشهر في اللغة. وفائدة ذلك أن المقاتل إذا ضربت أصابعه تعطل من القتال فأمكن أسره وقتله، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، الإشارة إلى ما أصاب الكفار يوم بدر والباء للسعير. والشاق من الشقاق وهو العداوة والمقاطعة، أي أن الإنسان يكون في شق والآخر في شق آخر. ذلكم فذوقوه، الخطاب هنا للكفار، ذات العذاب يذاق كما أن الطعام يذاق بالفم، وكذلك الإيمان يذاق بحلاوة يجدها المؤمن في قلبه. ذلكم مرفوع تقديره ذلكم العقاب أو العذاب، ويحتمل أن يكون منصوبا بقوله فذوقوه كقولك زبدا فاضربه، وأن الكافرين عطف على ذلكم على تقدير رفعه أو نصبه أو مفعول معه، والواو بمعنى معه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.